وليس هذا من شأنك ولا هو مطلوب منك، لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا دينا. إنما مطلوب منك، ما هو المطلوب؟ أن أدعو. متى أدعو؟ إذا كان ثلث الليل الآخر، بالنسبة لكل داع يحسب ثلثه. وضحت؟ واضح الكلام؟ طيب خلاص. ما رأيكم في القول بالنسبة للنقاب، مفروض ولا غير مفروض؟ مش عارف والله. يعني النقاب قلنا 20 مرة 200 مرة 500 مرة. قلنا بالنسبة للنقاب ان العلماء علماء المسلمين اختلفوا فيه من قديم والى يومنا هذا، والخلاف بين امرين اثنين، اللي هو كما قلنا ستر الوجه والكفين او عدم سترهما، والقولان واضحان صريحان، قول بالوجوب وقول بالاستحباب. لكن الذين قالوا بالاستحباب يقولون وينصون على هذا الا اذا خيفت الفتنة، الا اذا خيفت الفتنة. ونحن نقول نحن الان في زمن الفتنة، والدليل على ذلك ان المرأة المسلمة، للأسف الشديد ويؤسفنا ان نقول هذا، المرأة المسلمة تخرج الى الشارع فتتزين، فاذا كانت لزوجها في غرفة النوم فانها لا تتزين، ولا حول ولا قوة الا بالله. واحد امس بيقول اصله بالنسبة للزوج، اصله بتقول هي بالنسبة للزوج اصله مش غريب. اصله مش ايه؟ اصله مش غريب. ما غريب الا الشيطان، يبقى تتزين للشيطان. تتزين للايه؟ للشيطان، ليستهويها الشيطان، ليستحوذ عليها الشيطان. وهل هذا هو المطلوب؟ المرأة والرجل، المسلم والمسلمة، ماذا يريد من الدنيا؟ ماذا يريد الا الجنة ورضاء ربه؟ والا زي ما نقول نفضها بقى ونقول مساجد وصلاة واسلام واسلام، ليه طيب؟ ماذا نريد؟ الجنة ورضا الله عز وجل. هذا الذي يجب ان يبحث عنه الرجل والمرأة على السواء، على السواء. الكل ماذا يريد؟ يريد الجنة. اذا يبحث عن الجنة. ما الذي يرضي الله عنك؟ بغض النظر عن الناس اولا، بغض النظر عن شياطين الانس والجن، بغض النظر عن من حولك. هل يجوز التبرع بزكاة المال لشراء كلية لمريض؟ هل شراء كلية لمريض حلال ام حرام؟ يعني والله المسألة هذه يرجع فيها للأطباء، هل تنفع أو سنأخذها من واحد وننقلها إلى الثاني فيموت الاثنان؟ طبعا الـ نعم، ما احنا بنقولها. طب لسه بنكملها، لسه بنكملها مش فاحنا بنقول يعني ايه؟ اولا يرجع في ذلك للأطباء، ثم ثانيا العلماء الفقه يقولون هل يملك الإنسان جسمه حتى يبيعه بالحتة؟ الواحد يقعد يقطع من جسمه ويبيع، ينفع؟ هل أنت تملك نفسك؟ هل أنت تملك جسدك؟ هل تملكه حتى تبيع منه ما تشاء وأن تبيع؟ الجواب لا، إن جسدك ملك لله عز وجل، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه. إذا خرجت المرأة للصلاة وأصاب ثوبها نجاسة لأنها تسدل، فما حكم هذه الصلاة؟ طيب المرأة من أين يصيب ثوبها النجاسة؟ من الشارع أو من السيارة؟ إذا كان من الشارع فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال يطهره ما بعده. التراب طهور ولا غير طهور؟ التراب طهور. فإذا كان في الشارع نجاسة ومر ثوب المرأة عليه، فهو يجر ولا هيجر عند النجاسة بس وبعدين يرتفع؟ لا، مجرور على الأرض باستمرار حتى تصل إلى المسجد أو إلى غير المسجد،